بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله، ودراسة وتحقيق الدكتور حمد بن عبد المحسن التويجري وفقه الله. ندعو الشيخ فهد الآن يعرض علينا من حيث وقف، فعلى بركة الله. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد، اللهم صل وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. لا يتجاوز القرآن والحديث، هكذا لا يتجاوز القرآن والحديث. أحسنت. نعم. وقال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يوصف الله إلا بما وصف به رضي الله عنه. هنا يعني لا تتخذ شعار، هي جوز لكن ما تتخذ شعار إلا عند ذكر الصحابة، ما من دون الصحابة فترحم عليهم ويجوز يعني، لكن ليس على دائما أو على ما يشعر بأنه شعار، هذا خاص بالصحابة، إذا ذكر الصحابي يترضى عن هذا شعار. أي نعم. والإمام أحمد لا شك أنه إمام أهل السنة والجماعة ويدعى له بالرضا. أي نعم. لكن عدم الإيهام جيد. نعم، يعني ذكره ابن قدام بمعناه، قال الإمام أحمد. نعم. أي نعم. قال الإمام أحمد: قال ذكر ابن قدامة بمعناه، انظر لمعة الاعتقاد وانظر تحريم النظر في كتب الكلام لابن قدامة نفسه. حسنت. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. ومذهب السلف تعليق ستة: وذلك لأن العقائد توقيفية يدور المسلم مع النص فيها، ولا مجال للعقل أو الاجتهاد. بس هذا يعني مسلم على طول؟ ها؟ ما أثبت بالعقل يعني. نعم. في الصفات. جيد، حمت حول المعنى بس. أي نعم. يعني كونه يقول لا مجال للعقل أو الاجتهاد، يعني فيه صفات لم يرد أو صفة لم ترد في الكتاب ولا في السنة إثباتا أو نفيا، وهي مباينة الله لخلقه، وهذه بالإجماع، هذه فهمت بالعقل وأجمع عليها المسلمون أن الله مباين لخلقه، متميز بالكمال عن خلقه. والإمام أحمد في الرد على الجهمية يعني في حوار أو في تحليل قال يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق، لا شك في هذا، هذا شيء يعني متفق عليه بيننا وبين المخالفين أن الله خالق وما سواه مخلوق، لكن هل خلق الخلق في ذاته فهذا مستحيل، لأن الله ليس محلا للحوادث، محلا للمحدثات، أو خلق الخلق ودخل فيه، وهذا مستحيل أيضا، لأن الله ينزه عن أن تحوطه المخلوقات سبحانه وتعالى، فهو أكبر من كل شيء. يبقى الاحتمال أو يبقى التقسيم الثالث، يبقى النوع الثالث، وهو أن الله خلق الخلق خارج ذاته وبان منه وتميز عنه بالكمال سبحانه وتعالى. واضح الكلام هذا؟ نعم يا حسام. أعيد ولكن ما أدري أنا أعيدها بنفس الألفاظ ولا أي. نعم، يعني الله سبحانه وتعالى خلق الخلق، ففيه يعني احتمالات أو فيه تقسيمات ثلاثة. إما أن نقول خلق الخلق في ذاته، وهذا باطل لأن الله ليس محلا للمحدثات. وإما أن نقول خلق الله الخلق ودخل فيه، وهذا باطل لأن الله، هذا السبب، لأن الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء ولم يحط به شيء، وأحاط بالزمان ولم يحط به زمان، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان. بقي القسم الثالث، وهو أن الله خلق الخلق خارج ذاته وبان منه، وهو بائن منه متميز عنه بالكمال. شو اختلفت العبارات والمعنى واحد. اي نعم، أبيك تحفظها. اي نعم شيخ فهد. نعم. هكذا. نعم. اي انا عاد ما نبقى لك اعد. نعم. قال: ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا رقم ستة، يعني كلمة لا مجال للعقل. الوحي، الرسل جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتها، هذه قاعدة، جاءت بمحارات العقول لا بمحالاتها. إيش الفرق بين العبارتين؟ ما هو الفرق؟ جاءت الرسل بمحارات العقول، بما تتحير به العقول، لا بما تحيله العقول. إذن العقل له مجال هنا. ثم أيضا العقل الصريح يوافق النقل الصحيح، لا يختلف مع النقل الصحيح. إذن أعطينا العقل يعني مجاله واعتباره. نعم، لكن لو تعارض العقل مع النقل فالخلل في أحدهما. إما أن يكون العقل به لوثة ليس صريحا، وإما أن يكون النقل ليس صحيحا. إذا تعارض العقل مع النقل فأحدهما فيه خلل. أي نعم، أو كلاهما فيه خلل. إما أن يكون النقل ليس صحيحا، وإما أن يكون العقل ليس صريحا، وإما الاثنين كلهم ليس صريح وكلاهما، وهذا ليس صحيحا. أما إذا صح النقل والعقل صار صريحا لا خلط فيه على الفطرة، فإنه يتفق مع النقل الصحيح. لأن شيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب عظيم، موافقة العقل للنقل، أي كذا، أو درء تعارض العقل. أي نعم، هذا أيضا عنوان آخر، درء تعارض العقل مع النقل. أي نعم، وهذا كتاب يعني طبع في هامش منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية، وطبع مستقلا محققا. أي نعم، وأظن الذي حققه محمد رشاد سالم رحمه الله، من علماء الأزهر، من علماء، من جماعة أنصار السنة وجماعة. أي نعم، والتقيت به رحمه الله، وأظن أنه درس في جامعة الإمام. نعم. قال: ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك أن ما وصف الله الذين أعطوا العقل أكثر من حده أو جاوزوا به حده. من يثبت الصفات السبع بالعقل؟ أي نعم. وينفي ما عداها لأن العقل لم يثبته. أي نعم. هؤلاء يعني من جانب أعطوا العقل أكثر من ذا، ومن جانب آخر ألغوا العقل وقالوا إحنا جبرية، إحنا مجبورون. يعني الإنسان لا إرادة له ولا اختيار، و يعني في المعصية لا إرادة له، وإنما هو كالغصن في الشجرة أو كالورقة في مهب الريح. فهم جبرية من ناحية ألغوا العقل وألهوا العقل أو جعلوه هو المرجع من ناحية أخرى، والله المستعان. والمعتزلة نعم أيضا يعني أعطوا العقل فوق حده فاحترق، يعني جاوزوا بالعقل حده فاحترق. المعتزلة يسمون العقلانيين. اي نعم تفضل. قال: ومن غير تكييف ولا تمثيل. ونعلم أن ما وصف الله به أن ما وصف الله به. الفرق بين التكييف والتمثيل، ما الفرق بين التحريف والتعطيل وبين التكييف والتمثيل؟ أليس التحريف هو التعطيل والتكييف هو التمثيل؟ ما الفرق بينهما؟ نعم يا شيخ حسام. المثيل أي نعم هو ما يجوز، هو الذي نعم الذي يجب له ما يجب لمثله، ويمتنع عليه ما يمتنع على مثله، ويجوز له ما يجوز لمثله. وليس ولا يوجد شيئان موجودان أو شيئان في الوجود موجودان إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. هذه قاعدة. أي نعم قاعدة في عقلية وفي العقيدة لما يعني يتصوره ويثبت، يعني يكون عقله مخلوطا. نعم. وعقيدته أيضا فيها فساد. وطيب بقى الثاني التكييف، التحريف والتعطيل. قلت للتمثيل الآن، بقى التكييف أن يتصور كيفية في ذهنه لو غير موجودة في الخارج. أي نعم. فالله سبحانه وتعالى لا يكيف في الذهن ولا يمثل بعين في الخارج، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، من غير تحريف ولا تعطيل. التحريف ما معناه والتعطيل ما معناه؟ هنا أي نعم أظن في الهامش. أي نعم اقرأ الهامش. قال: التحريف في اللغة التغيير، والمقصود به هنا تغيير ألفاظ ومعاني أسماء الله وصفاته. لسان العرب أحسن منه تهذيب الصحاح. معجم لا للأزهري، للأزهري تهذيب اللغة، تهذيب اللغة. نعم أظن فوق 14 مجلد، هذا هو الأوثق تقريبا، وصاحبه يعني صاحب علم. هذا اللسان يشبه الجماع وقد لا يحتج به تماما في اللغة. أي نعم. لكن تهذيب أو تهذيب الصحاح مختصر، الصحاح أي نعم أو كتاب آخر للجوهري، لكن أنا أقصد كتاب الأزهري. نعم تهذيب اللغة أو كذا. نعم أي نعم. والمقصود به هنا قال: والمقصود به هنا تغيير ألفاظ ومعاني أسماء الله وصفاته، مثل تحريف استوى استولى، وهذا في اللفظ وهذا في اللفظ. إيه طيب نعم. وأيضا كنصبهم لفظ الجلالة في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، والتعطيل تقدم الكلام عنه. أي نعم. وأيضا في المعنى كنصبهم لفظ الجلالة، هذا في برضو في اللفظ والمعنى، في اللفظ والمعنى. على كل حال التحريف يعني هو تحريف اللفظ، والتعطيل هو تعطيل المعنى، يعني تفريغ النص من محتواه كما يقولون، تفريغ النص من مدلوله هو التعطيل. اي نعم. ومثل من لا يفرق بين المعنى والكيف، يقول ان المعنى والكيف سواء، وافوض المعنى والكيف معا، يخالف بهذا ما اصله الامام مالك امام اهل دار الهجره رحمه الله. الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى، والكيف مجهول، والسؤال عنه أي عن الكيف بدعة. ثم أخرج هذا السائل لأنه سؤال متعنت، سؤال مبتدع لا يريد الحق، يريد التشويش. قال ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك حق ليس فيه لغز ولا أحاجي. وتكييف رقم 8 حكاية كيفية الصفة، التحريف والتمثيل من غير تحريف ولا تعطيل. ما ذكر التعطيل هنا؟ ذكر في الصفحة السابقة. نعم، في صفحة 263 الحاشية رقم 8 ذكر التعطيل هناك. نعم، يقول تقدم الكلام عنه 263 قبل بصفحة. أي نعم، وش يقول؟ الحاشية رقم 8 التعطيل أصله في اللغة الخلو من الشيء، يقال عطلت المرأة إذا لم يكن عليها حلي، وقوس عطل لا وتر عليها، ورجل عطل لا سلاح عليه. انظر لسان العرب. وأصبح هذا الاسم علما على الجهمية، ومن حذا حذوهم في تعطيل الرب عن أسمائه الحسنى وصفاته العلى. يقول ابن القيم أصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل، وهو ثلاثة أقسام. نعم. تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه، أو تعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته، وتعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد. انتهى الجواب الكافي. ويذكر الشيخ أن السلف كانوا يسمون نفاة الصفات معطلة، لأن حقيقة قولهم تعطيل ذات الله، وهم قد لا يعلمون أن قولهم مستلزم للتعطيل. انظر الفتاوى. بارك الله فيك. نعم استغفر. قال ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك حق ليس فيه لغز ولا أحاجي. اللغز هنا رقم 9 تعمية المراد وإضماره على خلاف ظاهره، وألغز في كلامه إذا ور فيه وعرض ليخفى، والأحاجي ليخفى. عرض ليخفى. نعم. والأحاجي مخالفة المعنى لللفظ. انظر لسان العرب. ومعتمد على لسان العرب كثيرا. الله المستعان. قال بل معناه يعرف من غير بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول، وأفصح الخلق في بيان العلم، وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة. المتكلم أعلم الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يقول، وأفصح الخلق في بيان العلم، وأنصح الخلق للخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. يعني من اتصف بهذه الصفات محال يعني أن يكتم شيئا أو أن يلبس في شيء أو أن يكون كلامه غير مفهوم. اللهم صل وسلم على رسوله. نعم. والله سبحانه وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله، فكما يتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية فكذلك له صفات حقيقية، وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه، واستلزام الحدوث سابقه العدم، واستلزام الحدوث سابقه العدم، والافتقار المحدث إلى محدث، والافتقار المحدث إلى محدث. نعم، يمتنع عليه العدم لأن الله سبحانه وتعالى غير مفتقر للمخلوقات. أشوف الأخ معلق على العلة، مبدأ العلة، ونعيدها هنا. الفلاسفة ومن يعني تلوث فكره بفلسفتهم يقول إن الله علة تامة موجبة، يعني يصف الله بأنه علة، علة تامة موجبة. والعلة التامة الموجبة يلزمها معلومها معلولها من غير إرادة، أي نعم العلة، بس إذا كانت تامة موجبة يلزمها معلولها، ولهذا قالوا بقدم العالم، وكفرهم علماء المسلمين، حتى كفرهم يعني الغزالي وكفر الفلاسفة بهذه العقيدة، ولا شك أنها عقيدة كفر. ما هو البديل؟ فعال لما يريد، ربك يفعل ما يشاء ويختار، أي نعم سبحانه وتعالى. فالخلق مقيد بمشيئته، الخلق إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، أي نعم فعال لما يريد. فهذا هو البديل يعني من عقيدة الفلاسفة. نعم. قال والافتقار المحدث إلى محدث ولوجوب، في كتاب عقيدة المؤمن تجدون فيه الطبعات الأولى، ما أدري هل طبع طبعات جديدة أو لا، تجدون فيه مبدأ العلة ولم يخرج من العلة. نعم. وشافهته يعني بهذا وقال سأعيد، ما أدري عاد سأعيد في الأخير، ما أدري عاد، هل نسأل الله حسن الخاتمة. نعم. قال والوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى، ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلى، ويحرفون الكلم عن مواضعه، ويلحدون في أسماء الله وآياته. وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا نرجع شوي. واجب الوجود، قال هو الغني عما سواه، القديم الأزلي الذي لا يجوز عليه الحدوث ولا العدم. انظر التدمرية، كشاف الصلاحات الفنون للتهانوي، بخلاف ولا العدم، بخلاف المحدث فإنه ليس بواجب ولا ممتنع، فحدوثه دليل على عدم وجوده، ووجوده دليل على عدم امتناعه. على كل حال الحاشية هذه زيادة ليست موجودة، زيادة هذه ليست عندنا، أظنها يعني ليست سليمة الزيادة. نعم. هو النسخة هذه منقحة، النسخة هذه الثانية هو قال ذكر أنها منقحة، هذه منقحة لمعك. نعم. أكثر. نعم. فواجب الوجود أو الوجود ينقسم إلى قسمين: واجب الوجود بذاته بنفسه، أي نعم، واجب الوجود بنفسه، وواجب الوجود بغيره. فالخلق يعني الموجودين واجب الوجود بغيره، يعني ليس له من ذاته وجود ولا عدم. أما واجب الوجود بذاته فهو الذي لا يسبقه عدم، لا يسبقه عدم، يعني نعم هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، الظاهر وليس فوقه شيء، الباطن وليس دونه شيء، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان، سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان، بل هو بكل شيء محيط سبحانه وتعالى. فهذا هو البديل يعني لاصطلاحات الفلاسفة والمتكلمين. نعم. قال: ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل. الإلحاد، أصل الإلحاد. قال: الميل والجور والانحراف. ولذا سمي اللحد لحدا لأنه مائل عن وسط القبر إلى جهة القبلة. انظر لسان العرب. والمعنى هنا العدول بأسماء الله وآياته عما هي عليه والتكذيب بها. يقول سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أي نعم، تدعوه بها. شلون أدعوه بها؟ يا رزاق ارزقني، يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، هكذا تدعوه بأسمائه الحسنى. وكل اسم يعني نعم يمكن أن يدعو المخلوق بما يحتاج إليه منه. نعم، الحي القيوم، الحي بذاته بنفسه، المحيي لغيره، القيوم القائم بنفسه، المقيم لغيره، وهكذا. وأما الإلحاد في آيات الله فقد ورد في قوله سبحانه: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. الميل بها عن معناها. نعم يا شيخ فهد. نعم. قال: وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. الحواشي في شيء؟ ما في شيء. نعم. فإنه إذا قال القائل: لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك محال. إيش هذه الشبه؟ وهذه قال: وهذه الشبه يريدها الأشاعرة في نفي علو الله على خلقه واستوائه على عرشه. الغنية في أصول الدين. دل الغنية في أصول الدين للنيسابوري، قواعد العقائد للغزالي، وانظر قسم الدراسة. نعم. قال: ونحو ذلك من الكلام، فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على إلا ما يثبت لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان. وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. أما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها. وصار هذا مثل قول الممثل: إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا. قال: الجوهر عبارة عن المتحيز، وهو ينقسم إلى بسيط ويعبر عنه بال... قبل في حواشي مفيدة شوي ما عندنا أحسن ما عندكم ما أدري. كل حال فعلا قد يعني أقول قد نخوض في شيء. نعم الحاشية عندك حاشية مفيدة. الجوهر أحسن الله. الجوهر. قال: الجوهر عبارة عن المتحيز، وهو ينقسم إلى بسيط ويعبر عنه بالجوهر الفرد، وهو عبارة عن جوهر لا يقبل التجزئ لا بالفعل ولا بالقوة. هذا ليس له وجود، وهم يبنون عقيدتهم عليه. من لم يؤمن بالجوهر الفرد لا تصح عقيدته يقولون. والجوهر الفرد لا حقيقة له. يعني إذا تصورنا التجزي جسم إلى أصغر نقطة كانت، أي نعم، الآن هذه النقطة الصغيرة التي لا تقبل القسمة لا طولا ولا عرضا حطمت فيما يقال الذرة، فأصبحت شيء آخر، أصبحت قوة، تحولت إلى نحو آخر لما حطمت الذرة. هذا في العلم الحديث، مع أن شيخ الإسلام ابن تيمية من قرون ينكر وجود الجوهر الفرد، يقول لا وجود له. فالذي يبني عقيدته على باطل مضمحل لا شك أن عقيدته فاسدة. ما فيه فرد، أنا ما أقول جوهر فرد، ما فيه فرد إلا الله. فمن أثبت الجوهر الفرد أثبت فردا مع الله. وهذا الغلط الذي وقع فيه متكلم الأشاعرة. إيه نعم نعم. قال: وإلى مركب، وهو الجسم، وهو المؤتلف من وهو المؤلف من جوهرين فردين فصاعدا. قال: انظر المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين. المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين. والله الظاهر أن أين والجوهر يطلق في لغة العرب على حقيقة الشيء وذاته، ويطلق على كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به. أين لسان العرب المعجم الوسيط. بقي العرب. العرب قال: العرب جمعها أعراض، وهي التي لا يصح بقاؤها وتقوم بغيرها، وتعرض في الجواهر والأجسام، وتبقى في ثاني حال وجودها، وتبطل في ثاني حال وجودها، وتبطل في ثاني حال وجودها. لأن العرض لا يبقى زمانين. يقول أهل اللغة، ويقول أهل اللغة: عرض بفلان عارض من حمى أو جنون إذا لم يدن به ذلك. ومنه أيضا إخبار الله على الكفار في اعتقادهم فيما أضلهم من عذاب أنه عارض، لما اعتقدوا أنه لما اعتقدوا أنه لا دوام له. هذا عارض ممطرنا. قال: ويطلق. وهل يطلق على صفات الله أعراضا؟ أجاب عن ذلك الشيخ بالتفصيل، وذكر أن ذلك مما ابتدعه أهل الكلام، ولا يجاب عن ذلك بالنفي أو بالإثبات. انظر الفتاوى. نعم صحيح. وقال الحافظ قوام السنة أبو القاسم الأصبهاني: أنكر السلف الكلام في الجواهر والأعراض، وقالوا: لم يكن على عهد الصحابة والتابعين رضي الله عن الصحابة ورحم التابعين، ولا يخلو أن يكونوا سكتوا عن ذلك وهم عالمون به، فيسعون السكوت عما سكتوا عنه. كما سكتوا عما كما سكتوا عنه، أو يكونوا سكتوا عنه، أو يكونوا سكتوا عنه وهم غير عالمين به، فيسعنا ألا نعلم ما لم يعلموه. انتهى. لأنه يعني بعض العلوم الجهل بها هو العلم، الجهل بها هو العلم، بعض العلوم غير النافعة. الحجة في بيان المحجة لأصبهان. نعم. قال: وكلاهما محال، إذ لا يعقل موجود إلا هذان. أو قوله: إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك. قال: بضم الفاء السفينة. قال تعالى: والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس.

سموا بذلك لأنهم ادعوا أن لنصوص الشريعة ظاهرا وباطنا، وزعموا أن العامة هم المرادون بظواهر النصوص، أما من ارتقى إلى علم الباطن فقد انحطت عنه التكاليف على زعمه، وأطلقوا عليها الأغلال، وقالوا هم المرادون من قوله ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وغرضهم من ذلك إبطال الشرائع ونفي أن يكون هناك جزاء وجنة ونار، بل إنكار الخالق بالكلية. قد ذكر شيخ الإسلام في نقض التأسيس أن اسم الباطنية في كلام الناس يقال على صنفين: أحدهما من يقول للكتاب والسنة باطن يخالف ظاهرهما، فهؤلاء هم المشهورون عند الناس باسم الباطنية. وأشار إلى أن هؤلاء قسمان: قسم يرون ذلك في الأعمال الظاهرة نحو الصلاة والصيام والحج إلى آخره، ويرون أن الخطاب المبين لوجوب هذه الواجبات وتحريم المحرمات ليس هو على ظاهره المعروف عند الجمهور. ثم قال: وهؤلاء زنادقة منافقون باتفاق سلف أئمة الإسلام، ولا يخفى نفاقهم على من له بالإسلام أدنى معرفة. وذكر أن هؤلاء زنادقة الصوفية من الاتحادية الحلولية، وهذا القسم الذي ذكره الشيخ هم المعنيون هنا. أما القسم الثاني فهم الذين يقولون بالباطن المخالف للظاهر في العلميات، وأما العمليات فيقرونها على ظاهرها. وذكروا أن هذا قول عقلاء الفلاسفة المنتسبين للإسلام، وذكر العلماء أنهم أشر الطوائف على المسلمين، بل هم شر من الدجال. وأول من دعا إلى هذا المذهب عبد الله بن ميمون القداح مولى جعفر الصادق زمن المأمون. على كل حال لكل قوم وارث. الآن من يسمون أو من يطلق عليهم العلمانيون والليبراليون هم يدخلون في هذا، يدخلون في هؤلاء الزنادقة والمنافقين. نعم يا شيخ. السلام عليكم. قال الرابع: أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله. نعم، جاءت النصوص بمحارات العقول لا بمحالاتها، يعني العقول لا تحيل يعني معاني هذه النصوص على وجهها. نعم، وإن كان في النصوص. نعم، قال: وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله. عن درك تفصيله، عن درك تفصيله، وإنما عقله درك ما إيه درك عن درك تفصيله. نعم، إنما عقله مجملا إلى غير ذلك من الوجوه، على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية. وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه. ومن المعلوم للمؤمنين أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر، والإيمان بالله واليوم الآخر والإيمان بالله واليوم الآخر واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعث، كما جمع بينهما في قوله تعالى: الوحي للعقل مثل النور للعين. الوحي العقل يستضيء به ويزكو وينمو، أي نعم. وكذلك النور بالعين يزيد إبصارها بالنور، فيعني تقريبا كان الموازنة نعم تدل على المعنى وتشير إلى المطلوب. نعم. كما جمع بينهما في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير، وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقد بين الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الأمر بالله من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك من غيره، وأنصح للأمة من غيره، وأفصح من غيره عبارة وبيانا، بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم، ما قد اجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم كمال العلم والقدرة والإرادة. أي نعم. قال روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: فذكرت الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالله إني لا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. كما أن الرسول قال: وقد اجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم كمال العلم والقدرة والإرادة. ومعلوم أن المتكلم عندك نقص صدر في الحاشية. كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما تكلم بنصوص الصفات لا يخلو الأمر أن يكون عالما أن الحق في تأويل النفاة المعطلة أو لا يعلم، فإن كان عالما فلا يخلو أن يكون قادرا على التعبير بعباراتهم التي هي تنزيه لله بزعمهم أو غير قادر. فإن لم يكن قادرا لزم القدح في فصاحته، وكان هؤلاء المتهوكون أفصح منه. وإن كان قادرا على ذلك ولم يتكلم به وتكلم دائما بخلافه كان هذا قدحا في نصحه وهذا محال. يعني توضيح جيد. نعم. لكن يظهر أنه في عادة الطبع حذف مثل الأشياء هذه. نعم. حق نقح أحسن الله نقح. نعم. قال: ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله، وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه وإما من عجزه عن بيان علمه وإما لعدم إرادته البيان. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم، والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين، والغاية في القدرة على البلاغ المبين. ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد، فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان. هذه كلها أدلة عقلية تقريبا. نعم. رجع فيها للعقل. نعم. لكن العقل الصريح. وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه وعلمه بذلك هو أكمل العلوم. هو أكمل العلوم. نعم. فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذه منه أو أكمل بيانا منه أو أحرص على هدي الخلق منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين. والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة. وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل. ما أدري عاد يحصل الوقوف على هذا عن أهل التخيل وأهل التأويل وأهل التجهيل. نعم. يكون له جلسة أوسع. طيب. نستكتفي بهذا ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أين صاحب الكتاب يا شيخ حسام؟ وين صاحب الكتاب؟ وش فيه؟ أنت قلت لا مجال للعقل أو الاجتهاد، في ماذا؟ ها؟ أنا ما أسمع الحين. كم لا مجال للعقل ولا الاجتهاد في ماذا؟ ها؟ هل العقل له مجال في إثبات الصفة؟ إيه، وقلنا أنه هذا الكلام فيه نظر. إيه؟ المعية العامة، المعية العامة من مقتضاها القدرة، تمام القدرة والإحاطة والقهر، نعم، والمعية الخاصة من مقتضاها النصر والتأييد، النصر والتأييد، أي نعم. وش قد يفسر، قد تفسر الصفة بمقتضاها، أي نعم، قد تفسر الصفة بمقتضاها ومقتضاها من معناها، مقتضاها من معناها. فيعني إذا فسرت بمقتضاها ما فيه إن شاء الله ما فيه محذور، لأن مقتضاها من معناها. لكن مع هذا ينبغي أن نثبت الصفة قائمة به تعالى سبحانه وتعالى، ونثبت أنها صفة حقيقية، نثبت أنها صفة حقيقية، وننزهه عما يوهم النقص والتشبيه، أي نعم، والتمثيل. ما أدري في نفسك شيء ما بعد تم؟ أنا ما قلت، أنا قلت فيه نظر، أي نعم، هذا الكلام فيه. أقول أنه قد يكون كذا حتى لا يتوهم الأشاعرة، أي له الحظ الأول. إي الأشاعرة الحقيقة يعني لوثة الأشاعرة جاءت من المعتزلة. إذا عرفت قصة أبي الحسن الأشعري رحمه الله، أنه تحت زوجي يعني ربيب لزوجي أمه أبو علي الجبائي 40 سنة في الاعتزال، لكنه ناظر شيخه في مسألة الصلاح والأصلح، لأن المعتزلة يعتقدون أن الله يجب عليه فعل الأصلح لعبده، والله سبحانه وتعالى يعني لا يوجب غيره عليه شيئا لكماله سبحانه وتعالى. فناظره في مسألة ثلاثة، أحدهما مسلم والآخر كافر والثالث صبي صغير ما بلغ التكليم، فما حكمهم؟ هذا ماتوا كلهم، هذا مات على الكفر وهذا مات على الإسلام، والصبي مات صبي لم يكلم. يسأل شيخه ما حكمهم؟ فقال شيخه المسلم في الجنة والكافر في النار، والصبي اللي غير مكلف أيضا هو في الجنة. فقال أبو الحسن يعني على مذهب المعتزلة، ألا يحتج الكافر على الله ويقول يا ربي لما لم، إذا كان الأصلح لي أن أقبض وأنا صغير، لما لم تمتني وأنا صغير؟ فتحير الشيخ ولم يجب، ما استطاع الجواب. هنا نقض لعقيدتهم أن الله يجب عليه فعل الأصلح للمخلوق، وهو لا يجب عليه شيء إلا ما أوجبه على نفسه هو سبحانه وتعالى. فقال وقف حمار الشيخ في العقبة وشك في عقيدة المعتزلة، لكنه خرج إلى برزخ إلى مدرسة الكلابية، أي نعم، فيه لوثات، حتى يعني أخذ عنه تحكيم العقل في إثبات 7 صفات ونفي ما لم يثبته العقل، ثم في الأخير في كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين رجع صراحة إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، لكن الله المستعان. أي نعم، الناس بعضهم يصير مثل الذباب ما يقع إلا على الوسخ. أي نعم، ما ينظرون إلى الخاتمة ولا ينظرون إلى آخر شيء يعني انتهى إليه. كتاب الإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري أيضا يلحظ منه أنه رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة وأثبت الاستواء. من أثبت الاستواء يسهل عليه إثبات بقية الصفات، لأن إثبات الاستواء مفرق طرق. من هداه الله عز وجل لإثبات الاستواء كما هو منهج أهل السنة والجماعة سهل عليه إثبات بقية الصفات. هنا لأن الاستواء صفة فعلية، والاستواء على العرش يعني خبرية لا تدرك بالعقل، فمن أثبتها يعني فقد سلم بالخبر ولو لم يدركه العقل، فيسهل عليه إثبات المحبة والرضا والرحمة إلى آخر. أي نعم، ما أدري، عسى إن شاء الله بيه. أي نعم، لأنه العقيدة ترى ما يصلح فيها التقليد. أي نعم، العقيدة لابد أن تؤخذ عن قناعة. أي نعم، الله يوفق للخير. نعم، وإليك. إيه، والإجماع أجمعوا على شيء، على نص، أجمعوا على نص. هل للإجماع مستند من النص؟ أسألك، لا تعلم، ليس له مستند من النص، وإنما يعني مستندهم العقل. والإمام أحمد ذكر هذه القسمة العقلية في الرد على الجهمية، قال يعني نقول إن الله خلق الخلق، الله الخالق والخلق مخلوقين لله، والله هو الخالق، والخالق لا يكون مخلوقا. إما أن يكون خلق الخلق في ذاته، وهذا محال، لأن الله ليس محل للمحدثات ومحل الناقصات. إذن أبطلنا هذا الاحتمال. أو يكون خلق الخلق ودخل فيه، وهذا أيضا محال، لأن الله لا تحوزه المخلوقات، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، أحاط بالمكان ولم يحط به مكان. ما بقي إلا الاحتمال الثالث، وهو أن الله خلق الخلق وبان منه. الإجماع أيضا كلامنا الذي كنا نتكلم به قبل، قوله تعالى وقال لو كنا نسمع أو نعقل، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فالإجماع استند على العقل، والإجماع حجة، إجماع المسلمين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، معنى لا يجمعون كلهم على ضلالة، لابد يعني أن يعني يتميز أهل الحق من هؤلاء. في عندك إشكال؟ طبعا القرآن والسنة والإجماع، ليش احتجنا للإجماع؟ لأنه قد لا نجد في القرآن ولا نجد، أما إذا وجدنا في القرآن ما نحتاج للإجماع، إذا وجدنا في السنة ما نحتاج للإجماع، إذا لم نجد في القرآن ولا في السنة ننظر الإجماع. إذا يعني فرضا ما وجدنا إجماع، يعني ما وصل إلينا، على كل حال يعني ما تركوا شيء إلا وأقاموه، فالقياس الصحيح وهو التسوية بين المتماثلات في قياس الطرد، والتفرقة بين المختلفات في قياس العكس. القياس الصحيح حجة، أين دليل؟ والدليل الرابع. أما القياس الفاسد فهو قياس إبليس باطل. أين اللهم صل وسلم. فيه استفهام في شيء؟ ها، ما أدري إذا فيه. أنا معي كتيب جميل جدا يقول تأثر الخوارج المعاصرين بأصول الخوارج المتقدمين. كل حال لا يسع الوقت لكن يمكن أذكر شيء من المباحث. أي إعداد فهد سميك فهد بن سليمان بن إبراهيم الفهيد، تعرفه الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أنا أيضا لا أعرفه شخصيا لكن كلامه جيد، في سجل في فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية، ذكروا رقم الإيداع وذكروا نعم ردمك على ما قالوا. اللهم صل وسلم على رسول الله. طبعا ذكر المقدمة أهمية الموضوع وأسباب اختياره وهدف البحث والدراسات السابقة، منهج البحث، خطة البحث، يعني بحث علمي ربما يصلح للترقية لترقيته. التمهيد تطور الفكر الخارجي إجمالا، استمرار خروجهم، هذه حقيقة. المبحث الأول التكفير بالذنوب عند الخوارج. المطلب الأول التكفير بكبائر الذنوب. المطلب الثاني اعتبارهم ما ليس ذنبا ذنبا وتكفيرهم مرتكبه بناء عليه. هذه هي المشكلة، يعني يعتبرون ما ليس ذنبا ذنبا ثم يكفرون من لا يوافقهم على ذلك. عدم اعتدادهم بشروط التكفير وموانعه، تكفيرهم المخالفين لهم بلازم القول، يعني بلازم القول يكفرون بلازم القول. الغلو في الوعيد، قبل ليلتين سألني أحد طلبة يعني سؤال يدل، هو منبعه منهم، هو يعني فاضل، أحسبه فاضل من عمان، فيعني حاصل سؤاله الطفل هذا أنه يقول يعني في ويعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها، يقول ليس يعني يشمل المعصية الصغرى والمعصية الكبرى وكذا، قلت لا، هذا مقيد بالمعصية التي تكفر. وحاولت أن اقتنع الرجل ولا أظن، لكن هي شبهة أمثاله يعني منذ سنوات طويلة وهم يريدون مثل هذه الآية هنا، بلى من كسب سيئة وأحاطت به سيئته. قلت بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، كنت ما تحيط به خطيئته إلا أن تكون كفرا. أي نعم، ولهذا قال وأحاطت به خطيئته، فتحمل على يعني المكفرة، وقد يفعل الكفر ولا يكفر. الحاصل نقتنع فيما يبدو لي، لكن هذه يعني شنشنته. الغلو في الوعيد. المبحث الثاني استحلالهم الدماء المعصومة والأموال المحترمة نتيجة لمعتقدهم الفاسد. المطلب الأول بيان حرمة دم المسلم وماله. المطلب الثاني ذكر بعض الوقائع للخوارج قديما تبين استحلالهم دماء المسلمين وأموالهم. المطلب الثالث، طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، الله المستعان، استمرار الخوارج المعاصرين في استحلال الدماء والأموال. المبحث الثالث معارضة السنة، يعارضون السنة والخروج عن جماعة المسلمين. المطلب الأول الخروج على الحاكم المسلم وخلع بيعته. المطلب الثاني دعواهم أنهم على الحق وحدهم وتسميتهم دارهم دار إيمان وإيجاب الهجرة إليها، اعتزالهم الجمع والجماعات. الخاتمة فيها التوصيات وأهم نتائج البحث. أي نعم، هو كتاب يعني الحقيقة ثمين جدا، يعتبر مبحث موفق. أهم نتائج البحث أن فكر الخوارج تطور إلى الأغلب والأشد، وتكون بدايته ضعيفة ثم يقوى وينتشر. الاستمرار التاريخي لخروج الخوارج من عهد الصحابة وإلى أن يخرج آخرهم مع الدجال، استمرار وجود من تأثر بعقيدة الخوارج في التكفير بالذنوب صراحة أو بتأويل، أن من فرق الخوارج من لا يكفر بالذنوب ومع ذلك فقد وصفهم أهل العلم بأنهم خوارج. وقوع كثير من متأخر الخوارج في مشابهة متقدميهم في جعلهم ذنبا ما ليس بذنب ثم تكفيرهم مرتكبة. مشابهة الخوارج المتأخرين للمتقدمين في عدم اعتدادهم بشروط تكفير المعين وموانعه التي يذكرها أهل العلم. من ظلم الخوارج قديما وحديثا إلزامهم مخالفيهم بلازم أقوالهم ومن ثم تكفيرهم، مع أن هذه اللوازم قد تكون من افتراءاتهم وظنهم الفاسد. أن الذي دفعهم إلى هذه المسالك هو الغلو في الدين سواء في الاعتقاد أم في السلوك، أنهم يتبعون المتشابه من النصوص ولا يردونها إلى المحكم ليلبسوا على العامة وضعاف العقول. استمرار الخوارج على طريقة أسلافهم في استحلال دماء المسلمين وأموالهم، بل بعض غلاتهم يدعو إلى قتل النساء والأطفال. أنهم لا يسعون إلى تحكيم شرع الله، بل غرضهم الوصول إلى السلطة والحكم، كما تقدم عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. توحيد الحاكمية، يزيدون قسم رابع للتوحيد توحيد الحاكمية، لأن غرضهم الوصول إلى السلطة والحكم. أن عاقبة أمرهم الخسران كما ورد في الحديث كلما طلع قرن قطع. مشابهة الخوارج المتأخرين.